السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نلتقي مع آداب الذكر، آداب ذكر الله عز وجل. وقبل أن ندخل في سرد هذه الآداب، أبين لكم أيها الأحباب الكرام بعضا من فضل ذكر الله. هل تعلم أخي الكريم أن ذكر الله أفضل من الصدقة، بل وأفضل من الجهاد في سبيل الله؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بارك الله فيكم ما رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ يعني خير لكم من النفقة والصدقة في سبيل الله وخير لكم من الجهاد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله ثانيا، ذكر الله تبارك وتعالى يحيي القلب، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، وأن الذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. ثالثا، هل تعلم أخي الكريم أن ذكر الله عز وجل يثقل ميزانك يوم القيامة، بل ويحببك إلى الله تبارك وتعالى؟ عجيب، كيف ذلك وما الدليل عليه؟ الدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، بل هو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، به ختم صحيحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رابعا، هل تعلم أن ذكر الله عز وجل يذيب قسوة القلب؟ جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال: أشعر بقسوة في قلبي، فماذا أصنع؟ فقال: أذبها بذكر الله. هذا بعض فضائل الذكر. ثانيا، ما هو ذكر الله عز وجل؟ ذكر الله تحريك اللسان بالتسبيح كسبحان الله، والتهليل كلا إله إلا الله، والتكبير كالله أكبر، والحمد كالحمد لله، والدعاء، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، والعلم حلقات العلم هي حلقات الذكر، كما سئل الصحابي الجليل معاذ بن جبل رحمه الله ورضي عنه: ما هي مجالس الذكر؟ قال: مجالس الحلال والحرام التي تعلمك كيف تبيع وكيف تشتري وكيف تتزوج وكيف تطلق، أي على شرع الله عز وجل. مجالس الفقه والأحكام والتوحيد والحديث والسيرة وغيرها، كل ذلك داخل في ذكر الله عز وجل. تعالوا معنا إلى بيت القصيد: ما هي آداب ذكر الله؟ الأدب الأول: استحباب الإكثار من ذكر الله، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ومعنى هذا الحديث أي أن المفردين سبقوا غيرهم إلى الله. فمن هم المفردون؟ عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الذين يكثرون من ذكر الله، يذكرون الله عند النوم، يذكرون الله عند الاستيقاظ، عند لبس الثوب، عند خلع الثوب، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، عند دخول المسجد والخروج من المسجد، يذكرون الله في الطريق وفي العمل وفي كل مكان، لا يفتر لسانهم عن ذكر الله عز وجل. هؤلاء سبقوا إلى الله. لماذا سبقوا؟ لأن هذا الذكر له أجر عظيم، فلكثرة ذكرهم حازوا الآلاف من الحسنات. واسمع هذا الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال سعد رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه قال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. سبحان الله، الحسنة بعشر أمثالها، فما بالك بمن سبح في اليوم 1000 التسبيحات، ماذا يكتب له من الحسنات؟ إذن الأدب الأول من آداب الذكر استحباب الإكثار من ذكر الله. الأدب الثاني الإخلاص في الذكر. إذا ذكرت الله عز وجل فلتكن نيتك أن تتقرب إلى الله بالذكر، وإياك أن ترائي بالذكر أو تسمع بالذكر أو تخبر الناس بأنك تقرأ كل يوم 3 أجزاء أو 10 أجزاء، أو تخبر الناس بذكرك لله، أو أن تكون في بيتك غافلا فإذا كنت بين الناس ذكرت الله عز وجل. أقول كل هذا يدخلك في دائرة الرياء. وليس معنى ذلك أن لا تذكر الله أمام الناس، اذكر الله أمام الناس وفي الخلوة وفي كل مكان، لكن ينبغي أن تكون نيتك بالذكر التقرب إلى الله تبارك وتعالى به. والدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والذكر عمل، فلا يقبله الله إلا إذا كان خالصا. خالصا. الأدب الثالث أيها الأحباب الكرام من آداب الذكر استحباب الذكر على طهارة، استحباب الذكر على طهارة، على وضوء. لكن يجوز أن تذكر الله على غير وضوء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. ولكن ما الدليل على استحباب أن يتوضأ الإنسان لذكر الله، للتسبيح والتكبير والتهليل وطلب العلم ودراسة العلم؟ استدل العلماء بحديث عجيب فيه قصة طريفة أحببت أن أسردها عليكم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين بعث أبا عامر الأشعري رضي الله عنه على جيش إلى أوطاس، سرية أوطاس، فلقي دريد بن الصمة فقتل دريدا وهزم أصحابه، قتل الكفار وهزمه. قال أبو موسى: وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته بسهم، رمه رجل جشمي فأثبته في ركبة أبي عامر رضي الله عنه. قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ فأشار إلى هذا الكافر. قال: فجريت خلفه فجرى، فقلت: أتجري؟ أتفر؟ ألست عربيا؟ فوقف فقاتله أبو موسى فقتله. ثم عاد إلى عمه أبي عامر الأشعري فقال: يا أبا عامر، قتل الله الكافر. فقال أبو عامر وأشار إلى ركبته: انزع هذا السهم. قال: فنزعته، وإذا بأبي عامر يجود بروحه. فأوصى أبا موسى بوصية، قال يا أبا موسى إذا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام وقل له يستغفر لي. فلما انتهت السرية رجع أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس على سرير على رمال سرير قد أثر في جنبه. رمال سرير، ما هو رمال السرير؟ الرمال يا أخواني لكي أصفه لك جيدا، السرير له خشب يوضع عليه ثم توضع على هذا الخشب المرتبة، هذا الخشب يسمى رمال. وكانت العرب لا تصنع رمال الحصير، ناس بيسموها السكوتة أو الملة، رمال الحصير هذا الخشب الذي توضع عليه المرتبة، هذا الرمال كانت العرب تصنعه من خوص النخل، حبال من خوص النخل تسمى رمال حصير. فمن كان فقيرا كان ينام على هذه بدون مرتبة، ومن كان غنيا كان يضع مرتبة عليه ثم ينام على المرتبة. فدخل أبو موسى الأشعري على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على رمال حصير، على رمال سرير، يعني على هذا الخوص بدون مرتبة، وسادة متكئ عليها على هذا الرمال، وقد أثر هذا الخوص في جنبه الشريف عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال وقد أثر الرمال بظهره وجنبيه. قال فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر الأشعري وقلت يا رسول الله أبو عامر يقرئك السلام ويقول لك استغفر لي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، أي بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر يا رسول الله. قال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريم. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري. لنا وقفات مع هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على رمال سرير. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا لا يجد، أم أنه وجد وزهد؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وجد وزهد. والدليل على ذلك أن الملك خيره أن تكون جبال مكة ذهبا فأبى، وقال أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما وأشبع يوما فأشكر. بل هناك دليل آخر وهو هذه القصة، هذه القصة التي نحن فيها، هذه كانت في سرية إيه؟ سرية أوطاس بعد حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم غنم في حنين غنائم كثيرة جدا، أخذ منها الخمس، هذا الخمس خالصا للنبي عليه الصلاة والسلام، 20,000 بعير و5,000 أوقية من ذهب وكم من الإبل وكم من الغنم، أشياء كثيرة جدا، وكم من الأسرى وكم من الجواري، كل هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم خمسه، كان يستطيع أن يشتري آلاف الأسرة عليه الصلاة والسلام، وبرغم ذلك تركهم تواضعا لله عز وجل وزهدا صلى الله عليه وسلم. لكني أسألك الآن، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ نحن نتكلم تحت أدب استحباب الوضوء لذكر الله، أين الشاهد؟ الشاهد من قوله فدعا بماء فتوضأ ثم دعا له، والدعاء ذكر لله عز وجل، فيستحب للإنسان إذا أراد أن يدعو أو أن يذكر أن يتوضأ. لكن يجوز أن يدعو بدون وضوء؟ نعم يجوز. يجوز أن يذكر بدون وضوء؟ نعم يجوز، إلا تلاوة القرآن على قول الجمهور، لأنه يجب أن يتوضأ لتلاوة القرآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن بشواهده: لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا قول الأئمة الأربعة وقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الصحابة. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام: استحضار عظمة الله عند ذكر الله. إذا ذكرت الله عز وجل فحاول ألا تكون غافلا عما تنطق به من ذكر الله، بل لابد أن تنطق بالذكر متفكرا متدبرا، وأن تعظم الله عز وجل. فإذا قلت سبحان الله تذكر أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب، وأنك تثبت له كل كمال. وإذا قلت الحمد لله تذكر بعض نعم الله عليك، وتذكر أنك تشكر الله عليها. وإذا قلت لا إله إلا الله تذكر أنه لا معبود بحق ولا أحد يستحق العبادة إلا الله. وإذا قلت الله أكبر فليصغر في قلبك كل كبير وليحقر كل عظيم سوى الله تبارك وتعالى. وهكذا كلما ذكرت الله عظمت الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله عز وجل ذكر الله، فالذي يعظم ذكر الله وفرائض الله وأوامر الله وأحكام الله هو التقي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل بين الله عز وجل أن المؤمنين عند ذكر الله تخشع قلوبهم، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وبين ربنا عز وجل أن ذكر الله يفعل في قلب المؤمن ما لا يفعله في قلب غيره، فذكر الله عز وجل يطمئن القلب ويريح النفس. قال الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك يا ربنا، اللهم اشرح صدورنا لذكرك. وتعال معي إلى الأدب الخامس من آداب ذكر الله عز وجل: استحباب البكاء عند ذكر الله في الخلوة. إذا جلست وحدك تسبح الله أو تكبر الله أو تحمد الله أو تستغفر الله أو تقرأ القرآن، فحاول أن تبكي، لا سيما أنت وحدك، لا رياء ولا سمعة ولا شهرة. فإذا ظرفت من عينيك دمعتان في الخلوة فاعلم أنك يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. سادسا من آداب الذكر: استحباب ذكر الله في الصباح والمساء. في هذين الوقتين بالذات يستحب أن تخلو بربك ولو ربع ساعة، بعد صلاة الفجر وقبل المغرب بنصف ساعة، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تذكر الله عز وجل. ومن هذه الأذكار التي يستحب أن يقولها المسلم في هذه الأوقات: سيد الاستغفار. ما هو سيد الاستغفار؟ سيد الاستغفار يا إخواني ينبغي لكل مسلم أن يحفظه. أتدرون لماذا؟ لأنها كلمات قليلات، من قالها في يوم ثم مات من يومه دخل الجنة. ومن قالها في ليلة ثم كتب الله له الوفاة في هذه الليلة دخل الجنة. سبحان الله، كلمات خفيفات. اسمع ما رواه البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يومه موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها من ليلته موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. ولكن ما معنى هذا الحديث؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أحاول أن ألتزم بشرعك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي أعوذ بك من شر ما صنعت أنا من الذنوب والخطايا والمعاصي. ثم قال: أبوء لك بنعمتك علي، أعترف بنعمك النازلة علي، أعترف بنعمك النازلة علي، وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، تحفظه جيدا إن شاء الله. وهناك حديث آخر: يجعلك أفضل رجل يوم القيامة، أو يجعلك عملت عملا ما جاء أحد بأفضل منك إلا من عمل مثلك أو زاد. ما هو؟ تقول: سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي 100 مرة. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي وحين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم حرك ألسنتنا بذكرك يا ربنا. واسمع إلى هذا الذكر أيضا الذي تقوله في الصباح والمساء. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكبر وسوء، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخر الحديث. هكذا كان يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، فينبغي أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. ومن الأذكار الواردة في الصباح والمساء التي أعجبتني أيضا أذكرها لكم: ذكر إذا قاله الإنسان في ليلته فلا يمكن أن يضر، لا يلدغ عقرب ولا ثعبان ولا يؤذيه أحد ولا يصيبه شر في هذه الليلة. ما هو هذا الذكر؟ اسمع. روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول، يعني سمع أباه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. ماذا يقول؟ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء. لو قالها في الليل لا يصبه طول الليل، لو قالها في النهار لا يصبه طول النهار. أبان بن عثمان روى الحديث عن أبي عثمان بن عفان وكان أبان قد أصيب بالفالج، الفالج يعني الشلل النصفي والعياذ بالله. فنظر إليه الرجل فقال: لما تنظر إلي؟ إنك يعني لماذا لم تقل هذا أنت أصبت بالفالج؟ لماذا لم تقله يعني؟ نظر إليه فقال: لا تنظر إلي، والله ما كذبت على عثمان وما كذب عثمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني في تلك الليلة غضبت فنسيت أن أقولها فمضى قدر الله في. سبحان الله. إذن تقول هذا ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، عند الصباح والمساء. وهناك حديث آخر في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه رجل فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب إلا دغتني البارحة، يعني ما نمت طول الليل، لم أنم طوال الليل لأن عقرب لدغتني. فماذا قال له الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ قال له: كلمة لو قلتها ما لضغطك عقرب ولا حية ولا أصابك شيء. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. وهذا دليل على أن هذه الكلمة تحفظ الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى. الأدب السابع، وسوف نأخذ إن شاء الله الأسئلة بعد ذلك. الأدب السابع: استحباب الذكر عند الهم والضيق. إنسان متضايق عنده ضيق في الصدر بدون سبب، أو ركبته ديون أو هموم، ماذا يصنع؟ أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقوله الإنسان عند الكرب، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه بأبي هو وأمي يقوله عند الكرب. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، مرة واحدة. أعيدها مرة أخرى: الإنسان الذي جاءه كرب يقول هذه الكلمة يرددها حتى يزول كربه، حتى يزول كربه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الأدب الأخير: استحباب الذكر عند عيادة المريض. هناك دعاء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لو ذهبت إلى مريض فقلته شفاه الله عز وجل، بشرط أن لا يكون هذا المريض قد كتب الله أجله في هذا المرض. دعاء تقول سبع مرات يشفي الله عز وجل المريض بإذن الله، ما هو؟ تقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، سبع مرات. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفية. وأخيرا، وهو الأدب التاسع والأخير: عدم الجلوس في حلقات الذكر المبتدعة، لأن بعض الناس يظن أن ذكر الله أن يقفوا في حلقة ويتمايلون: الله حي الله حي الله حي، ويظن أن هذا هو ذكر الله. أقول يا أخي الكريم، لا يجوز هذا، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الطرق الأخرى يقول: الله حي الله حي، وينزل برأسه على هيئة الركوع والقيام والسجود: الله حي الله حي، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، أو سبحان الله سبحان الله، ويتميل ويرقص. أسألهم جميعا سؤالا واحدا، وهم يقولون: أتنهون عن ذكر الله ويأتيك بالآيات والأحاديث في فضل ذكر الله؟ نقول: لا، نحن لا ننهى عن ذكر الله عز وجل، وذكر الله له فضل عظيم، لكنني أسألكم سؤالا واحدا: هل ثبت في حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حلقة في وسط الصحابة وقال قولوا يلا الله حي الله حي الله حي، أو قال الله حي الله حي بهذا التمايل؟ ائتوني بأي حديث، ائتوني بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ائتوني بأثر عن أصحاب نبينا رضي الله عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. إذن نحن لا ننكر الذكر ولكن ننكر الكيفية والهيئة، فإنها مبتدعة، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نأخذ الاتصالات، بارك الله فيكم. أيوه نعم، الأخ عبد الحميد تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ وحيد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أنا بحبك كثير والله، وأسألك الرحمة يا رب زدها علينا بالرحمة واليمن والبركات. آمين وإياكم، الله يكرمكم. أسألك الدعوة لشباب المسلمين الذين يقومون في قبرص. آمين آمين يا رب، ربنا ينصرهم يا رب العالمين، ربنا ينصرهم يا رب. تعالنا كده يا شيخ وحيد، ربنا يرجعنا لأهلنا سليمين غانمين. آمين آمين يا رب العالمين، ربنا يرجعنا. تفضل، بارك الله فيك. معي أخ يفيد بالدين فاقر الأوقات، فأنا أنصحه. كافر كافر يسب الدين أم مسلم؟ مسلم مسلم. فما حفنا فريق وضحنا هذا السؤال. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بارك الله فيكم، لا يجوز للمسلم أن يسب الدين. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل الإجابة. أخي الكريم تفضل. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ، أكرمكم الله وبركاته. بص يا شيخ حضرتك، ممكن يعني أنا بقرأ الأذكار بعد الأذكار اللي هي بتاع المساء. نعم. بعد مثلا المغرب كده في الظلام، هذا يعني يجوز أم لا؟ بعد المغرب. طب نعم. السؤال الثاني لو سمحت، أنا ليا أبناء يعني شوية جدا قوي وصوتي بيعلى معاهم يعني في البيت كده عليهم، هذا حرام يعني؟ أولاد أطفال صغار أم كبار؟ لا صغيرين، بس مش قوي جامدة قوي، مش بيسمعوا الكلام، وانا صوتي يعني بيعلى شويه كده. طيب حاضر، مش كده وفضل. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاتصال الثاني من؟ طيب انقطع الاتصال. نجيب على سؤال اخ من قبرص يقول معهم مسلم يسب الدين. نقول يا اخي الكريم، ينبغي للمسلم ان يعظم دينه، وينبغي ان يعلم أن الدين أحب إليه من والده وولده وطعامه وشرابه والدنيا كلها إن كان مسلما حقيقيا. لا ينبغي له أن يلعن الدين ولا أن يسب الدين. سب الدين كفر، سب الدين كفر. وهذا الذي يسب الدين ينبغي أن يتوب ويرجع ويعود إلى الله عز وجل، ويعلم أنه قد أتى جرما عظيما كبيرا، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعود خشية أن يموت على هذا والعياذ بالله. الأخ محمود من الشرقية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل أخي الكريم تفضل. محمود ببارس من الشرقية. أهلا وسهلا مرحبا بكم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنت بتقول ذكر الله حي يعني مرفوض ولا؟ نعم مرفوض، صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم لم يثبت. نعم لم يثبت، فهو بدعة محدثة، بارك الله فيك. يعني مرفوضة من الأول، هو مرفوض خالص. نعم بارك الله فيك. الأخ نسيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ سلمكم الله وبركة فيكم، بارك الله فيك. أغلق التلفاز حتى تتكلم مباشرة، بارك الله. ليه سؤال يا شيخ الله يرضى عليك؟ تفضل سؤالك. سمعت حضرتك وانت بتقول ان سب الدين كفر، ما بالك باللي بيسب الدين وما بيصليش وفي يعني ولا بصوم، وهذا صاحب شغل يعني شغالين معاه، فما الحكم فيها؟ طيب أجيبك إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله. حاضر. الأخ مصباح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك عم الشيخ وحيد؟ سلمكم الله وبارك فيكم. كيف صحتك؟ بخير ونعمة والحمد لله. نسألكم الدعاء يا عم الشيخ وحيد بالله عليك. وأنتم كذلك تدعون لنا حفظكم الله ورعاكم. الله يخليك خير. بقول والله يا عم الشيخ وحيد في سؤال والله معلش بالنسبة لي يعني احنا الجماعة اللي نعتبر العامة الفلاحين اللي لا يعني نصل أذكار مش حفظنا أذكار كاملة يعني فإن الواحد هل من المستطاع من الواحد يقول على قدر المستطاع مثلا هل يصير؟ ومعليش والسؤال الثاني طبعا احنا نتعامل مع ناس هون يعني معظمهم حريم غير مسلمات يعني غير مسلمات السرنكيات والاندونيسيات وشغلات هذول فايه يعني حجوز التعامل معاهم يعني وهل يجوز منه ان احنا مثلا نقدم لهم شيء من يعني من التعاطف معاهم كنحبهم في الاسلام او ان احنا نزجرهم ما نتعاملش معاهم بالمرة في دون شيء جزاكم الله خير بارك الله فيك الهند تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا شيخ عبد الرحمن حيد معك وحيد تفضل أخي الكريم أنا أحبك الله والله حبك الله الذي أحبتنا يا حيد والله فيه جنبين أجار كده شيخ ملتزم نعم فعنده بنتين كده عاوزين يتجوزوا فكل واحد يتجوز وعجبت يتجوز سبله الصوت يتقطع فاحنا ده يعني مثلا احكم مثلا حرام ولا حلال ولا يمشي على النظام ده وانا بالنسبه لي والله اتجوز ان شاء الله قريب واهلي يجيبوا دي جي وفرقه وكده فانا رافض فمش عارف اطيعهم ولا اعمل ايه بالظبط السؤال غير واضح السؤال غير واضح بارك الله فيك نبدا بسؤال الاخت ام احمد الاذكار بعد المغرب نقول لأختنا الكريمة لا بأس أن تقول الأذكار بعد المغرب لكن سبحان الله وبحمده تكون قبل غروب الشمس لقول الله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل غروب الشمس قبل شروق الشمس وقبل الغروب يعني في هذين الوقتين يستحب سبحان الله وبحمده 100 مرة فإن أحببت أن تقولي بقية الأذكار بعد المغرب فلا بأس إن شاء الله تعالى الأخت أم أحمد أيضا تقول بأن عندها أولاد تقول أولاد أشقياء لا ينبغي أن نقول كلمة أشقياء هذه وإنما نقول يعني أولاد يتحركون كثيرا أو كثير الحركة أو نحو ذلك أو لا يسمعون الكلام إلى غيره لأن الشقاوة ضد السعادة ولا ينبغي أن تقول لذلك نسأل الله أن يجعلهم سعداء في الدنيا والآخرة وجميع أبناء المسلمين يا رب العالمين أختنا الكريمة يختبر الله عز وجل أحيانا صبر المرأة بأبنائها فعليها أن تكون دسمة الأخلاق حتى لو رفعت صوتها ترفعه بالكلام الطيب لأن يعني أعرف من الناس من يقول مثلا إذا أردت أن تسب ولدها جدا تقول الله يهديك الله يصلحك هذه أكبر سب عنده فيتعود الأولاد منها على هذه الكلمات أما إذا غضبت المرأة فلعنت أو شتمت أو نحو ذلك فسوف يلتقط أبناؤها هذه الكلمات النابية فيأخذون عنها قاموسا من الشتائم فيخرجون من ذوي الأخلاق السيئة والعياذ بالله فاصبري واحتسبي ثم أقول لك يا أختنا الكريمة عليك أن تتضرع إلى الله عز وجل وأن تكثري من الدعاء في السجود وبين الأذان والإقامة وعند الفطر وأنت صائمة أن يهدي الله عز وجل أولادك لأن القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى أخونا محمود من الشرقية أخونا نسيم يتكلم عن سب الدين والكفر وأنه لا يصلي يعني رجل صاحب العمل يسب الدين ولا يصلي ونحو ذلك نقول إذا كان هذا الرجل في نفسه كذلك ولا يسمعكم هذا الكلام لا بأس أن تعمل معه أما إذا كان يسب الدين لكم أو يسب الدين أمامكم وأنتم لا تستطيعون أن تأمرونه بالمعروف وتنهوه عن المنكر ولو بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة فأنتم تسمعون سب الدين بآذانكم ولا تستطيعون التغيير ولو بقلوبكم يعني تفارقون المكان فحينئذ يجب عليك تماما أن تترك هذا العمل ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه أخونا الكريم الأخ مصباح يسأل عن الرجل الفلاح أو الرجل الأمي الذي لا يحفظ كثيرا من الأدعية والأذكار أقول يا أخي الكريم حاول ولو كل أسبوع تحفظ ذكرا واحدا وإن لم تستطع أن تحفظ شيئا فأكثر من الذكر المطلق سبحان الله كثيرا سبحان الله وبحمده كثيرا أو كلمتان خفيفتان على اللسان التي سمعتها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدر وتكثر منها ولك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى أما الأخ مصباح أيضا يسأل عن التعامل مع النساء. نقول ينبغي للإنسان ألا يتعامل مع المرأة إلا لضرورة، إلا لضرورة وله ضوابط. طب نأخذ هذا الاتصال أولا، يقول من الهند. نعم، السلام عليكم. الأخ هاني. الأخ هاني، نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا، والله فيه بالنسبة لفرح وكده يا شيخ، فيه جار جنبينا يعني عنده بنته كده، فتقدم للعريس، فالعريس طلب أن يجيب فرقة وكده وأغاني، فالأخ ده رفض وكده، فالناس يعني بتستنقض وكده، تقول له حرام عليكم مش حرام عليكم وكده، فعايزين نعرف بالنسبة للأغاني حرام يعمل فرح بنته أو كده؟ نعم، الأغاني حرام، وهذا الرجل على صواب بارك الله فيك، لا يجوز له أن يحضر لابنته أغاني حتى لو رد هذا العريس، لأن الزواج إذا أسس على شفى جرف هار من المعاصي والذنوب انهار وفشل الزواج. فهذا رجل متمسك ملتزم، وأنا أشجعه وأقول له تمسك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الأخ محمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايفين، معلش كنت عايز بس أتكلم في قضية النقاب يعني. تفضل. أنا زوجتي كنت بحسها دايما على أنها تنتقد، بس وهي عملت كده، وأنا حاسس إنها عملت كده إرضاء ليا يعني، وحاسس إنها تعبانة ومحتارة وساعات بتبكي من موضوع النقاب، حاسس إن هو مأيد حريتها أو مش عارفة تتعامل معاه يعني، وأنا مش عارف أثبتها. نقول لها يا أختنا الكريمة، اعلمي أن النقاب عفة وشرف وكرامة، وإذا كان النقاب السعودي هذا بيكتم النفس، لأنه أصلا قماش تأتي بالنقاب التولي أستر من النقاب السعودي بكثير جدا، وهو من قماش الطرح، يعني قماش يتنفس الإنسان منه، تمام، تتنفس المرأة منه. ونقول لها اثبتي واصبري وما تحملتيه في سبيل عفتك وتغطية وجهك، فإن الله سوف يرزقك صحة وعافية، لأنك امرأة مقبلة على الله، وفعلت ذلك جهادا في سبيل الله، فأنت مجاهدة، فاصبري يا أختنا الكريم. نعم. يقول في الأخ محمد من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ وحيد؟ سلمكم الله وبارك فيكم. مع فضيلتك أخوك تلميذك محمد علي العجمي أبو كبير الشرقية. يا مرحبا فضيلة الشيخ محمد، كيف حالكم؟ لا العفو يا شيخ، أنت اللي شيخنا وتجرسنا والله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الله عز وجل أن يرفع قدرك يا شيخ وحيد. آمين وإياكم آمين. والله يا شيخ وحيد بندعو لك في جوف الليل والله. وفقك الله وبارك، فأنت بركة من بركات الأيام وحسنة من حسنات الزمان. أستغفر الله، أستغفر الله، أسأل الله عز وجل أن يعلي قدرك وأن ينفع بدعوتك العالم كله شيخ وحيد. آمين آمين وإياك، وأن ينفعنا بعلمك اللهم أمين. آمين يا فضيلة الشيخ. فضيلتك لي بس شيء بسيط، الله يكرمك، اللي قدرك ومكانتك عند الناس وتأثيرك في قلوب الناس من الملتزمين وطلبة العلم والعامة، هناك إشكال بسيط جدا لكن الناس لا يلتفتون إليه، وهو يا شيخنا مسألة المؤخر بيكون دين على الزوج، المفترض ان الزوج بيدفعه عندما تطلبه المرأة وهو يعطيه عندما يسر له الله عز وجل. نعم. عندما نجلس بين الناس او نحضر الجنائز نقول يا اخوانا الدين، لا تنسوا الدين على الميت، اخذوا عنه الدين، اتقوا الله في الميت وسدوا عنه الدين، ونجي نقول لهم على مسألة المؤخر بتاع الزوجة، نلاقي الناس في حيرة وفي تعجب، ومؤخر ايه، هو حينسأل عن المؤخر بين هذا الله إلى آخره. فنقول يا أخوانا أول شيء في التركة بعد قضاء الدين أو في أول قضاء الدين حق الزوجة، إن تنازلت كان بها ونعمة، إن لم تتنازل فيسأل عنه بين هذا الله. فالناس بيتعجبوا من هذا الأمر، فأرجو أن فضلتك توضح وتبين للناس عزاكم الله خير. أحسنت فضلت الشيخ محمد، حافظك الله ورعاك وبارك فيك، وسوف أعلق بعد ما أخذ هذا الاتصال من بغداد. تفضل يا أخي الكريم. الأخ أبو علي من بغداد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرمك، يحرم وجهك من النار. آمين. ولا تشم ريحها ولا تسمع حسيسها حتى أنك تنسى أن الله خلق النار. آمين يا رب العالمين. آمين، جزاك الله خيرا وأحسن عليك. آمين آمين. الحمد لله، اللهم آمين، بارك الله فيك. وإياك شيخ العزيز. تفضل. امرأة زوجها توفى فبقت هي وطفل إلها وأمه أم المتوفي. فهاي التركة إذا كان نص للطفل وإذا كان الثمن أو السدس للأم والثمن للزوجة ما أعرف القسمة، فهذا ما تبقى من النص. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، الصف الثاني اللي خلف الإمام عندما يجي الرجل المتأخر المصلي يجي يقف بنص الصف أم في الجهة؟ أما حديث جابر، عفوا شيخي، حديث جابر ويقول جاء جبار بن فخر فكان من جهة اليمين، هذا ليس دليل عندي لأنه لربما جاءوا في الصف الأول يقصد به. نعم. من جهة اليمين. أنا أقصد سؤالي، اللي يجي متأخر ويصير الصف الثاني هل يصير منتصف الصف الأول أم بالجهة اليمين؟ طيب أجيبك بارك الله فيك. أجيبك حاضر. نأخذ الأخت أم غادة. نعم تفضلي يا أختنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك شيخ وحيد؟ أهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك وفي القناة وفي جميع العاملين فيها. آمين وإياك. جزاكم الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير. آمين يا رب. لي استفسار عند سيادتك يا فندم. نعم. بالنسبة لبنتي متزوجة وكان بيجي معها وسواس كده، فتيجي بعد ما جوزها يمشي الصبح تحس إن في زي حاجة كبسة عليها، تقوم تقرأ، هي يعني ما شاء الله بتصلي وبتصوم وبتقرأ أذكار الصباح وليها ورد القرآن كل يوم، فيجي لها حاجة الصبح تكبس عليها، تقوم تقرأ الآية الكرسي، تمشي تيجي لها ثلاث مرات على الحالة دي، وبعدين تروح مسرخة في ودنها وماشية. آخر حاجة بقت يعني ما بقت تعمل كده كذا كل ثلاث أربع أيام تيجي لها مرة، بقت الحاجة دي تمسكها من بقها عشان ما تقدرش تتكلم، وكان وساعة ومرة من المرات بقها كده جي على جنب تلوى شوية. معك ورقة وقلم؟ نعم. معك ورقة وقلم؟ معي ورقة وقلم. أحضر. حاضر. اكتبي أولا سماع شريط الرقعة بعد نقفل عشان أسمع حضرتك من التلفزيون. طيب نجيب على سؤال حتى تأتي. هاي تفضل. إن شاء الله سنجاوب بإذن الله بعد ما نجيب على هذه الأسئلة، ونخليك آخر واحدة على ما تحضر الورق والقلم إن شاء الله. طيب أخونا فضيلة الشيخ محمد العجمي بيتكلم عن المؤخر، وهذا كلام صحيح، المرأة إذا كان لها مؤخر فهو دين في عنق الزوج، إما أن تبرئه منه في حال حياتها بورقة مكتوبة برضاها بدون إكراه، وإما أن يخرج من تركته قبل توزيع التركة حتى لا يعذب الميت في قبره بدين. فهذه مسألة مهمة قد نبه عليها وفعلا جديرة بالدراسة. أخونا الكريم الذي يتكلم عن الذي ترك زوجة وأما وابنة، إذا أعطيت البنت النصف والزوجة ثمن والأم السدس فالباقي لمن؟ الباقي هذا ردا يرد على الأم والبنت كل بقدر حصصه، أما الزوجة فلا يرد عليها كما هو معلوم في علم الميراث. الصف الثاني يبدأ من وسط الإمام وليس من اليمين كما يفعل البعض، والمسألة مسألة اجتهادية وليس فيها إلا حديث جابر وجبار الذي ذكرته بارك الله فيك، ولا نعلم حديثا يحدد الصف الثاني أن يبدأ على اليمين إلا الأحاديث المطلقة في فضل ميامن الصفوف. الأخت اللهم صل على محمد، الأخت مغادة بارك الله فيك، تقول بأن ابنتها جوا وساوس وكذا وصراخ إلى آخره. نقول اكتب يا أيتها الأخت الكريمة، أولا المحافظة على الصلاة في وقتها لا سيما صلاة الفجر، ثانيا عدم سماع الأغاني والموسيقى، ثالثا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، رابعا جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفس والمسح على الجسد 3 مرات. خامسا المحافظة على أذكار الصباح والمساء. سادسا سماع شريط الرقية الشرعية 3 مرات يوميا بالسماعات تستمر على هذا البرنامج من 40 يوما حتى ينتهي كل ما عندها من الوساوس إن شاء الله تعالى. وإذا استمرت الوساوس بعد ذلك يمكن أن تستعين بالحجامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى عن الكي. فالحجامة معروفة، إحدى الأخوات تحجمها في الأماكن المعروفة للوسواس القهري. نأخذ هذا الاتصال، تفضل أخ كرم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ سلمك الله وبارك فيك. الله يبارك فيك. أنا كرم بكلمك عم الشيخ، كان عندي مرض كده ظهري، عندي التهابات، رحت لكذا دكتور يعني وقالوا لي ايه يعني عندك التهابات، في الآخر قالوا لي ما لكش علاج. ما هو مرضك؟ التهابات في الأعصاب القطنية في ظهري كده. التهابات في الأعصاب؟ اه. ينبغي أن تذهب إلى طبيب متخصص، أفضل من الطبيب الذي ذهبت إليه، وإن شاء الله يجد الله عز وجل يجد الأطباء لك إن شاء الله علاجا وشفاء. وأدعي لي يا عم الشيخ. وأقول لك يا أخي كرم بارك الله فيك، اعلم أن الله عز وجل ينزل البلاء على العبد لأنه يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. فالبلاء دليل على محبة الله لك، فاصبر واحتسب يرفعك الله تبارك وتعالى في درجة إلى درجة الصابرين. قال سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأسأل الله أن يرفع درجاتك وأن يكفر سيئاتك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب الكرام، أوصيك بكتاب حصن المسلم، أو كتاب صحيح الأذكار للشيخ مصطفى العدوي، أو كتاب الأذكار للنووي، أو كتاب النصيحة في الأذكار والأدعيات الصحيحة للدكتور محمد إسماعيل مقدم، أو أي كتاب من الكتب التي جمعت الأذكار الصحيحة. وحاول كل يوم أن تحفظ ذكرا من أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الوضوء، أذكار الركوع، أذكار السجود، وهكذا في خلال 3 أشهر ستجد نفسك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.